إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، لقد انضمت موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تسمعون إذاعات جمهورية مصر العربية على الهواء مباشرة، الآن نحييكم سيداتي وسادتي من قلب القاهرة وحاضرتها، من نبض الإسلام وعزته. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام من الأزهر الشريف. حصن الدين وسياجه ومنارة الأرض ونورها. مع فجر اليوم الثالث من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، أحييكم أيها الإخوة، وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر ضمن ما تنقله إذاعات جمهورية مصر العربية من الصلوات الجامعة على الهواء مباشرة من مساجد مصر جميعها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحييكم أيها الإخوة وأنتم على مقربة من الامتناع عن الأكل والشرب، وقد أفاض الله عليكم وعلينا جميعا بنعم هذا الشهر الكريم. هذا الشهر الذي ينظر الله فيه تعالى إلى عباده ويمنحهم عطاءه ورضوانه، شهر النفحات، شهر البركات، شهر العطاء والمنح. نسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا هذا الذنب، أن يغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سيداتي وسادتي، والله ما بدأ هذا الشهر إلا لينتهي. إن المؤمنين في هذا الشهر الكريم بين خوف ورجاء، خوف من انصرام لياليه بتجلياتها وأنوارها وحلاوتها، ونظر الله إلينا، ومن نظر الله إليه لا يخيب أبدا، ورجاء أن تمر هذه الليالي ويمر هذا الشهر وقد غفر الله ذنب المؤمنين الصائمين أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نبدأ به هذه الإذاعة الخارجية التي ننقلها لحضراتكم من صحن الأزهر الشريف، نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى، بدءا من الآية السابعة من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عقبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وإنا له الشيطان أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

له ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي وفي بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف صرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ما تعلمش تضرب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استهللنا هذا اللقاء المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة يوسف، تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، استهلالا لهذه الإذاعة الخارجية التي ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ونحن ننقل لكم هذا اللقاء من رحاب صحن الجامع الأزهر الشريف. أيها الأحباب، أنتم الآن تتسابقون لتسطير أسمائكم في قائمة الرحمة. أنتم الآن في طابور المغفرة، أمسكتم وتمسكون عن الطعام والشراب والشهوة، تستعدون لتنفيذ شرف الصيام وشرف القرب من الله تبارك وتعالى، تجوعون لتشبع أرواحكم، وتحجمون غرائزكم حبا لله وأملا في رضا مولاكم. إن قال لكم صوموا صمتم، وإن قال كلوا أفطرتم، وإن طلب الإمساك فعلتم. هالة من الأوامر والنواهي، وساعة ربانية تدق في العالم كله، تصومون جماعة وتفطرون جماعة في لحظة واحدة. ومن عظمة هذا الدين تفاوت وقت الإمساك بين لحظة وأخرى، لكن الإفطار لحظة، يد واحدة ومائدة موحدة وأذان واحد في مشهد عجيب لا ينظمه إلا إله واحد معبود بحق. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. صدقت يا ربنا، وهل يقدر على العطاء إلا غني حميد يملك خزائن السماوات والأرض؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ونحن على وعدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، دقائق ويرفع أذان الفجر من فوق مئذنة الجامع الأزهر الشريف في قلب القاهرة، وحتى يحين موعد الأذان نرفع أكف الضراعة ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى خاشعين متجهين إليه بنيات صافية، مع فضيلة المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا يا رب. رمضان وعاد بها والنور، هل على بني الإنسان. رمضان شهر الصيام، شهر القيام، شهر رمضان عاد بهالة الرضوان والنور، هل على بني الإنسان. شهر يعود إلى النفوس يحوطها بالعطر يعبق من شهر يعود إلى النفوس يحوطها بالعطر يعبق من سنة الفرقان، والناس فيه ملائك في طهرها، والناس فيه ملائك في طهرها، وتسابق ملائك في طهرها والناس في تسابق في البر والإحسان. أنا صائم، أنا صائم، أنا قائم، أنا صائم، قول الهداية والتقى، قول لدحض مكايد الشيطان. يصحو الضمير، يصحو الضمير مراقبا ومعاتبا، يصحو الضمير مراقبا ومعاتبا، فالصوم بين الله والإنسان. يصحو الضمير مراقبا ومعاتبا، فالصوم بين الله والإنسان. أنا صائم، أنا قائم، أنا صائم، أنا قائم، أنا صائم، أنا صائم، أنا قائم، فالصوم بين الله والإنسان. الصوم فيه فريضة صحية للنفس والأرواح والأبدان. الصوم فيه فريضة صحية للنفس والأرواح والأبدان. قد قالها خير الأنام، قد قالها خير الأنام، قد قالها خير الأنام. وصية صوموا تصحوا في مدى الأزمان. اللهم إنك عفو كريم كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب. سيدي يا رسول الله يا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد نودي لصلاة الفجر من فوق مئذنة الجامع الأزهر الشريف، والذي ننقل منه لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة ثالث أيام شهر رمضان المبارك. وقد قام الإخوة المصلون هنا في ساحة هذا المسجد العامر، وما زالوا يتوافدون، قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأحباب، الطعام الامتناع عن الأكل والشرب ليس هو المقصود من فريضة الصيام، فهو فوق ذلك انقطاع عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ويؤذي النفس والناس. فرب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، وإلا فما معنى صيامك وأنت تزور؟ فما معنى صيامك وأنت تأكل حقوق الآخرين؟ ما معنى صيامك وأنت كثير الشتم والسب واللعان؟ ما معنى صيامك وأنت تتأخر عن عملك وتعطل مصالح الناس؟ ما معنى صيامك وأنت تبني في غير ملكك وتعتدي على الآخرين؟ ما معنى صيامك وأنت تأكل مال أخيك وتحرم أخواتك من ميراث أبيهم؟ ما معنى صيامك وأنت مهيمن على تركة تعتبرها لك وحدك، لا يهمك من أصحابها ولا تعرف لك ربا؟ إن غايات الدين ومقاصده غائبة عن كثير من عباد الله، فليست هي مجرد شعائر تعبدية نتقرب بها أو تتقرب بها أنت، وأنت عن غاياتها أبعد. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلون المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، عشنا معكم هذا النقل الحي المباشر ونقلناه لحضراتكم من رحاب المسجد الجامع الأزهر. نقلنا لكم شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظنا ويحفظ مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية من كل سوء. أيها الإخوة المؤمنون، نفذ لكم هذه الشعائر المباركة وأشرف على الوحدة الإذاعية فيها الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وساعده صابر عبد الله من الهندسة الإذاعية، وتابعنا خلال هذا النقل الزميل سلامة رشدي، وهذا محدثكم إبراهيم خلف من وراء الميكروفون. أحييكم سيداتي وسادتي، ونعود بالميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى الموافق ليوم الجمعة لليوم الثالث من شهر رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني عشر من شهر يوليو لعام 2013 من الميلاد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.